السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس إن شاء الله كتاب الله، رجاء أن نفي ذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن مع سورة العاص المكية، بل هي أولى المكيات. هذه السورة العظيمة تعالج ماذا؟ العقيدة. إذ العقيدة السليمة الصحيحة بمثابة الروح للإنسان، صاحبها حي وفاقدها ميت، ومن كانت له ولكن مهزهزة ضعيفة فيها الدخيل فيها الزيادة والنقص، فهو بمثابة المريض. وهذا ظاهر العالم الإسلامي إلا من سلم الله، يقوى على أن يترك منكرا وما يقوى على آخر، يقوم بواجب ولا يقوم بالثاني. ما سبب هذا؟ ضعف عقيدته، ما سلمت ولا نقت ولا أصبحت كتلة من نور تدفعه كالطاقة النورانية. أعيد فأقول: العقيدة الإسلامية بمثابة بمنزلة كالروح، سواء بسواء. هل إذا فقد الإنسان روحه يبقى حيا؟ مات. فكذلك الإنسان، أبيض أو أصفر، إذا رزق هذه العقيدة كما أرادها الله من عباده وأنزل بها كتابه وبين لها رسوله، فهو حي، يقدر على أن يسمع ويجيب، يأخذ ويعطي، يجاهد ويصوم، يتجنب الباطل والشر والسوء، وهو قادر على ذلك لكمال حياته. فإن ضعفت العقيدة أو داخلها زيغ أو غموض أو شك أو ارتياب، فهو كالمريض. المريض يقدر أحيانا على أن يمشي وأحيانا ما يقدر، يستطيع أن يتكلم وأحيانا ما يتكلم. عرفتم هذه العقيدة أركانها ستة يحفظها عندنا النساء والأطفال، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على شرط أن يكون عالما بما يعتقد ويقول. الصور المكية تعالج أسمى هذه العقيدة، ألا وهو توحيد الله عز وجل، بحيث لو تقطع لو تمزق لو تحرق لو تصلب لا تقدر على أن تشرك بالله شيئا في عباداته، وهو معنى لا إله إلا الله، تعلن في صراحة لا تؤمن بوجود إله في الكون إلا الله، وبذلك لا تعبد غيره عز وجل، لا بالركوع ولا بالسجود ولا بالدعاء ولا بالنداء ولا بالاستغاثة ولا بالذبح ولا بالنذر ولا بأية عبادة تعبد معه غيره فيها، وأنت تقول لا إله إلا الله، بل تعلنها تشهد بالنظر والاستدلال، تقول أشهد على علم أنه لا إله إلا الله. ومن أين جاءتك هذه الشهادة؟ لأنك عرفت أنه لا يوجد خالق سوى الله، أو في خالق يخلق ريشة في طائرة يوجد، أو أصبع في إنسان، لا خالق إلا الله، إذن فلا إله إلا الله. أنا أشهد أن الذي ما خلق ولا دبر الكون ولا أوجد الحياة ولا كيف نركع له ونسجد، كيف ندعوه ونستغيثه به؟ التوحيد لا إله إلا الله. ثانيا، محمد رسول الله، قامت الأدلة والبراهين القاطعة على أنه أرسله رب العالمين للعالمين لهدايتهم وإصلاحهم. ولا تطلب الأدلة، عندك الأدلة، فلهذا تشهد أن محمد رسول الله. كيف تعرف أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وعاش 40 سنة ما قال كلمة ولا ادعى شيئا، ثم اصطفاه الله وأوحى إليه ورفعه إليه وكلمه كفاحا وأنزل عليه وعلى أمته هذه الصلاة الخمس؟ أليس هذا دليل قطعي؟ وأقطع منه وأعظم برهانا هذا الكتاب، 114 صورة، لو تجتمع البشرية كلها والجن معها على أن يأتوا بمثل هذا الكتاب ما استطاعوا، تحداهم الله فعجزوا. هذا الكتاب حوى علوم الأولين والآخرين من الذرة إلى المجرة، كل الكائنات حوى هذا الكتاب، عالم الآخرة كعالم الدنيا. هذا يصدع عن أمي؟ ممكن؟ مستحيل، في مستحيل، في مستحيل. والصورة الواحدة تحدى الله بها العرب أرباب هذا البيان والفصاحة، فطأطأوا رؤوسهم وانهزموا وما قدروا. كيف ما نشهد أنه رسول الله؟ أي دليل أقوى من هذا أو برهان؟ أما آدابه، أما أخلاقه، أما كمالاته، لا تسأل عنها، فوق مستوى البشر. دل ذلك على أن الله اصطفاه واختاره واجتباه لهداية خلقه. ثالثا، التقنين والتشريع حق من؟ أسألكم بالله، لعلك تشك. لماذا ما نشك؟ لأن الذي يقنن ويشرع لأجل إصلاح البشرية وهدايتها وإسعادها يجب أن يكون عليما بالماضي والحاضر والمستقبل، عليما بما يضر وما ينفع، هو خالق الضرر يقول النفع. أما الذي لا يملك شيئا كيف يشرع قول هذا الحلال وهذا الحرام؟ من أين له؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وهكذا هذه الحقيقة اعتقد اعتقادا جازما أنه ليس من حق أحد سوى الله أن يقنن لعباده ويشرع. العقائد والآداب والعبادات والقضاء والأحكام، السياسة والحرب والسلم، كل ذلك الله ومولاه، وهو موجود في كتابه ومبين بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا عقيدة البعث الآخر، الحياة الثانية. إذا انتهت هذه الحياة ننتقل إلى حياة أخرى، هذه فقط موقوتة محدودة الزمن بالدقائق واللحظات منذ أن بدأت إلى نهايتها، وأما تلك فهي حياة الخلد والبقاء. وعلم أهل الحلقة جزاهم الله خيرا سر هذه الحياة وتلك. سر هذه الحياة ما هو؟ أن نعمل بأن نعبد الله عز وجل بذكره وشكره. لو سئلت يا رب لما خلقت هذه الحياة وخلقتنا فيها، تسمع الجواب من أجل أن تعبدوني للعبادة فقط. إينا وما خلقت الجن والإنس لشيء من الأشياء اللهم إلا ليعبدوني فقط. والحديث القدسي يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، ماذا يصنع الله بك يا عبد أحمر أبيض؟ ماذا يصنع بك؟ ماذا يريد منك؟ يريد أن تذكره بقلبك ولسانك وتشكره بطاعتك. عرفنا سر هذه الحياة وإلى لا؟ لماذا كانت؟ والأخرى كيف؟ ما سرها؟ ما علة وجودها؟ أجيبوا، إنه والله الجزاء على العمل في هذه الدنيا، ذي دار عمل وتلك دار جزاء، إما في النعيم المقيم في الملكوت الأعلى، وإما في العذاب المهين في الملكوت الأسفل، ولا وراء ذلك شيء. هل عافت البشرية هذه الحقيقة؟ هل تطمئن إليها النفوس؟ من تدبر وتفكر والله لا يعجز أن يؤمن بهذا أبدا. الواقع كله يشهد بهذا. وإن قلت إلا ليعبدونها، نحن نبني ونهدم ونزرع ونحصد ونصنع وننشئ المصانع، فين العبادة؟ عرفنا هذا نحن وكررنا. المؤمن الموحد إذا رأيته يبني في منزل هو لله. لماذا؟ ليكن فيه نفسه ومرأته وأولاده من الحر والبرد أو من الحيوانات واللصوص. إذن هذا العمل لله أو لمن؟ أرأيت آخر يهدم في بيت، أعوذ بالله، لمة؟ لله عز وجل، خشيت أن يسقط علينا هذا البيت، تبهت ولا؟ يهدمه لمن؟ لله عز وجل. جاءك يشكي قال طلقت امرأتي، قل لما طلق؟ قال طلقتها لوجه الله، لأنها اشتكت وتألمت عامين ثلاثة ما صرحت معي، فما أحببت أن تبقى شقية معي، طلقتها لوجه الله. لوجه الله طلاق ولا لا؟ وهذا تزوج الليلة، لماذا تزوج؟ لله. إما أنه خاف على نفسه وغريزته، وإما أنه أراد أن ينجب البنين والبنات ليعبدوا الله، أو وجد مؤمنة فقيرة أو مريضة أراد أن يؤويها لله تزوجها، فزوجه كله لله. ومن هنا تتحقق معنى أننا ما خلقنا إلا للعبادة، وها نحن عابدون. قال الصور المكية تعالج أمهات العقائد، هذه الأربعة: التوحيد، النبوة، التشريع، البعث الآخر والحياة الثانية. يجب على كل مستمع ومستمعة أن يعي هذا ويتحدث به ليستقر في نفسه. كيف تحصل على العلم إذا ما تقبله؟ في عقائد لو تبحث في الشرق والغرب لن تجدها ولن تظفر بها إلا في كتاب الله عز وجل. والآن مع هذه الآيات الثلاث، آيتان في الصفحة وأضيف إليها الثانية، ولنستمع إلى تلاوتها مرتلة مجودة ونحن نتدبر ونتأمل، ثم نأخذ في شرحها وبيان ما فيها إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الله أكبر. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره تلك القرى نقص عليك من أنبائها، الله يخاطب من في هذا الكلام؟ اسمع، تلك القرى نقص عليك من أنبائها. من المتكلم معه؟ قول رسول الله، ذي آية نبوته وإلا لا؟ ذي علامة وجود الله وإلا لا؟ لو كان الله غير موجود كيف يكلم وهو غير موجود؟ لو كان محمد غير رسول كيف يكلمه الله؟ فلهذا كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يفهم هذا أولو العقول، أما أصحاب الظلمات لا يعون ولا يفهمون. كل آية في كتاب الله تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذ لو ما كان الله موجودا وعليما وحكيما وقديرا وخالقا ورازقا كيف يوجد كلام بدونه؟ مستحيل يوجد كلام بدون متكلم. لو طاروا استمروا هبطوا، الآن يوجدون كلام بدون متكلم؟ وإلا انغررتم للتسجيلات أصوات مسجلة تعاد. إذن فكل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند أولي النهى والعقول والبصائر. هاه تعالى يقول لرسوله يعزيه يسليه يصبره يحمله على الثبات لأنه يعاني من طغاة الكافرين والمشركين. هذا يسب هذا يشتم هذا يعير هذا ينسب الباطن هذا يحارب هذا يريد أن يقتله وهو يريد هدايتهم إصلاحهم إسعادهم وحده. كيف يطيق هذا ويقدر عليه؟ فيسليه ربه ويصبر ويحمل على ذلك فيقول تلك القرى المدن الحواضر والمراد أهلها وهي قرى أمة نوح أمة هود أمة صالح أمة شعيب. قص هذا وإلا ودرسناه في هذه الصورة فأشار إليه تلك القرى نقص. والقص هو تتبع الأخبار والأحداث خطوة خطوة. لماذا نقصها عليكم؟ من أجل أن تصبروا يا أولياء الله وتتحملوا وتطيقوا، ومن أجل أن يزداد إيمانكم ونوركم فتقضوا على العمل والطاعة. ما تقص لله واللعب. نقص عليك من أنبائها أي من أخبارها العظيمة. أنباء قالت العلماء النبأ أعظم من الخبر. أنباؤها قصها عليهم كما سمعتم. وإلى كذبت أينما نقص عليك تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. أي جاءت أهل تلك القرى والعواصم الحواضر جاءتهم رسل الله من نوح إلى ما علمنا جاءتهم بماذا؟ بالبينات الدلائل الواضحة القطعية كالشمس على وجود الله وأنه الله الحق ولا معبود غيره. الأدلة البينات على أن هذه الدنيا زائلة وفانية وعلى أن الآخرة خالدة وباقية وعلى أن من عمل بهذه العبادات طاب وطهر وكمل وسعد ومن أعرض عنها شقي وهلك كالأرض إذا انقطع عنها الماء تيبس وتدمر. وهكذا البينات والحجج. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. هنا والقرآن حمال الوجوه وجهان. الوجه الأول بما كذبوا من قبل أن تأتيهم الرسل. ما كانوا مشركين ضالين ما آمنوا لما جاءتهم الرسل بما كذبوا من قبل ولم يعترفوا به. هذا وجه. والوجه الثاني ولعله أكثر إشراقا هو أنهم كذبوا بما كتبه الله أزلا وقدره قضاء وقدرا وأنهم لا يؤمنون. وهنا معاشر المستمعين والمستمعات تأملوا قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق علم ما يخلق قبل أن يخلقه. أنت تغمض عينيك وتريد أن تفعل فعلا تذكره تعرفه ثم تأخذ تطبقه أليس كذلك؟ علم ما يخلق ثم كتب ذلك في كتاب المقادير في اللوح المحفوظ عنده. فمن كتب شقاوته فهو شقي ولهذا لا يؤمن ولا يتبع الرسل ولا يستقيم ويصر على الإلحاد والكفر والفسق والضلال والظلام حتى يموت كافرا ليتحقق ما كتبه الله عليه. ومن علم الله أنه يعبده ويستقيم على منهجه ويطيعه كتب ذلك عليه. وهنا الله أسأل أن ينفعنا بهذا التقريب للمعاني لأذهان الأبناء وكلنا شبه عوام. فنقول لما مسح الله ظهر آدم واستخرج ذريته عرف الذي يطيع من الذي ما يطيع تبث، فكتب للمطيع أنه سيعمل كذا وكذا ليدخل دار السلام، والذي عرف أنه ما يطيع يحارب الدعوة ويقف وجهها كتب عليه الشقاء. مثاله الفلاح عندنا يحمل البذر في كفه كذا ولا لا، بذر الحنظل وهو مر غاية المرارة، وبذر الحبحب أو البطيخ وهو حلو غاية الحلاوة. قبل أن يبذر في الأرض وقبل أن ينبت النبات النابت وقبل أن يوجد الحنظل وإلى الحبحب هو عالم بما يكون كذا ولا لا. فالله عز وجل لما خلق الأرواح وأوجدها نظر إليها فعرف من هي التي تقبل عليه وتقبله وتعبده والتي ترفض وتنكر، كما عرفنا في الحنظل والحبل، وكتب حينئذ الشقاوة والسعادة. وهذا النظام لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا يقف الرسول في أمة 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن به ولم يتابعه ولم يمشي وراءه سوى نيب 80 نزمة. هذا نوح عليه السلام، والله 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يسخرون ويستهزئون ويضحكون ويعبثون ويضربون. والآيات كالشمس تلوح، ومع هذا ما آمنوا لا أسلموا، لأنهم هكذا فطروا. قولوا آمنا بالله. إذن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. الوجه الثاني لما كتب في كتاب المقادير كتب أنهم لا يؤمنون، علم أنهم لا يؤمنون فكتب الشقاء عليهم. فلهذا يصرخ النبي يصيع كذا الأدلة البراهين الحجج، من أراد الله سعادته وكتبها أزلا يقبل على ذلك ويحب ويرغب كذا ولا لا، ويهرب من بلاد الكفر كما هرب فلان وفلان للمدينة لأن الله كتب سعادته. والآخر كعم الرسول الذي كان يحجب عليه ويعطف عليه ويحميه من ظلم الظالمين في مكة أبو طالب، مات كافرا إلى جهنم. ومن عجيب ما صح أنه لما مرض مرضه الذي مات فيه زاره النبي صلى الله عليه وسلم 10 هذه من الوحي، وجد حوله أبا جهل فلان وفلان يزورونه أخاهم في عقيدتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب قل كلمة لأبي طالب قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أطالب بحقك بها. ما هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله، هذه حسنة عظيمة إذا قالها العبد في صدق تبدد كل الذنوب والآثام، تفجر تلك الجبال من الذنوب والمعاصي. قل لا إله إلا الله، فيريد أن يقول فيقول أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب وفاضت روحه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في النار في ضحراح من النار إلى كعبيه فقط يغلي منه دماغه. إذن هذا العلم ماذا يفيدنا؟ لا تركب راسك ويقول لك أبو مرة ما دام تلقى به هكذا لا نمشي للمقهى نلعب، ما نصلي الليلة ولا نشهد، إياك. وهذه فتنته. الواجب هو المنطقي العقلي الشرعي، إذا عرفنا الحقيقة هو أن نطرح بين يدي ربنا نبكي الليل والنهار. شبهتم؟ ويدل ذلك على أننا سعداء أزلاء. أما نقول ما دامت القضية مفروغ منها هيا نمشي إلى المقاهي والمعاصي والجرائم، هذا يقول عاقل هذا؟ ما دام الجبار الحكيم العليم قد قضى عنك ولك أزلا يجب أن تطرح بين يديه تبكي طول حياتك أن ينقذك وأن ينجيك. هذا معنى قوله تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ثم قال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. الطبع الختم كذا، هكذا يطبع الله على قلوب الكافرين. من هم الكافرون والكافرات؟ الذين ما آمنوا بتوحيد الله ولا آمنوا برسول الله ولا آمنوا بلقاء الله. الكافرون المكذبون الجاحدون المنكرون لتوحيد الله. أما ليوجد الله كما أنتم لا يوجد على البشرية على سطح الأرض من ينكر وجود الله إلا من عبثت بهم يد اليهود. هذا القول قلناه قديما وإلا ما الشيوعية؟ لا إله والحياة مادة، يضحكون على أنفسهم. لا إله والحياة مادة، من أوجدك أنت؟ من أوجد طعامك وشرابك؟ من أوجد لك أمك وأباك وتقول لا إله؟ وما سخهم الله، والحمد لله انكشفت عورتهم وتحطمت الشيوعية وقبلها الاشتراكية التي كنا نعاني من جرائها، والحمد لله انتصرنا. نسمع أصوات يقولون اشتراكيتنا، نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها. ذهبت وإلا ما ذهبت؟ أقل من نصف قرن. والشيوعية وذاك التبجح لا إله أين هم؟ انهاروا. فأوجد لهم بنو عمنا أيضا فكرة العلمانية، أي كل شيء للعلم. ثبات كل شيء يعود إلى العلم، هي كلمة حق ولكن يراد بها الباطل. ثبات هي كلمة حق، لا بد من العلم، كل شيء متوقف على العلم. لا تربح ولا تنجح ولا تنصح إلا إذا علمت، أليس كذلك؟ لكن هم ما أرادوا هذا، أرادوا لا تقول الله ولا الدار الآخرة ولا كتاب الله ولا العلم هو الذي يحقق هذا. من صنع منين هذا؟ والله من صنع بني عمنا اليهود عليهم لعين الله، وهم يعلمون كلام هذا ويسجلونه أيضا. من سنين، ما هم غافلون ولا ميتون، يعملون الليل والنهار، لكن فضحهم الله عز وجل وما بقي شيء بعد الآن إلا أن نعود إلى الإسلام فقط. لا سعادة ولا كمال للبشرية أبيضها وأسودها إلا أن تعود إلى كتاب الله القرآن العظيم وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شئتم حلفت لكم بالله الذي لا إله غيره، لا يسعد آدمي ولا جني في هذه الحياة ولا في الآخرة إلا على الإسلام فقط، وضعه الله للإسعاد والإكمال، وذلك كسننه العامة في الخلق، الطعام يشبع والماء يهوي والنار تحرق الحديد يقطع، سنن لا تتبدل، الإسلام يكمل أصحابه ويسعدهم في الدنيا والآخرة. يبقى السؤال، ما هو الإسلام؟ يجب أن يسألوا عنه وأن يعرفوا، ما يقول هيا نسلم تسلم من كيف. أولا الإسلام أن تسلم قلبك ووجهك لله، أن تعطي. أسلم النقود أعطاها ولا لا؟ ومن السلم تعطي قلبك فلا يتقلب طول حياتك إلا في طلب رضاه، ووجهك فلا تقبل أبدا في صدق إلا على الله. وبعد ذلك تبحث ماذا يحب ربي وما الذي يكره ربي، فتجد في الإسلام أنواع محابه تعالى، من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من الطريق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فقال الإيمان، الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. طريق من؟ طريق المسلمين، حتى لا يؤذون بشوكة تعطلهم عن حياتهم. فإذا عرف المحب عرف المكاره أيضا، وجاهد نفسه وهواه ودنياه والشيطان، هذه 4 أعداء. كم عدو؟ الهوى والدنيا والنفس والشيطان، جهاد مستمر ليل نهارا، إلا أنه إذا انتصر انهزم أمامه، تتحول عقليته وحياته إلى الهدوء والسكينة والاستقرار والاطمئنان. والنفس إذا طابت طابت، والهوى إذا استقام جرى مع ما يحب الله ورسول الله، وبذلك تصبح نفسك مطمئنة، تلك التي يناديها ملك الموت عند قبضها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومعنى هذا، يا معشر المؤمنين واسمحوا لي إن أكثرت عليكم، معنى هذا أن العبد إذا صدق في إسلامه قال لك رب قلبي ووجهي، لا أرى غيرك ولا أعرف سواك، لا بد وأن يسأل عما يحب الله وما يكره إلا لا. لو قيل إن الله يكره شيئا ولا يعرف أحد إلا في جزائر واقواق، والله يسافر، ما هو في المسجد ما يمشي إليه. فإذا عرف محاب الله ومكارهه، إذن هنا يدخل مع المعركة الجديدة مع الهوى النفسي والنفس والشيطان والدنيا، فيأخذ في الجهاد يغيظهم يؤلمهم. الشيطان ما إن ينغز يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرحل له ضراط. النفس تقول كذا يعاكسها، الهوى يهوى كذا يهوى كذا يعكسه به، عام عامين أشهر أيام سنين يستقيم. واقرأوا قول الله تعالى وما أبرئ نفسي. لماذا يا يوسف الصديق؟ لماذا؟ قال إن النفس لأمارة بالسوء. صدق يوسف إلى لا؟ ثانيا قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لوامة وإلى لا؟ تنتقل من الأمارة بالسوء إلى اللوامة بعد عراف وصراع جديد، تصبح تلومه إذا قصر في معروف أو فعل منكرا، تلومه أولا يحمله الشيطان ود أن يفعله ثم تلومه. يمشي مع فترة يجاهد حتى تطمئن، يصبح العبد لا يسعد ولا يستريح إلا على ذكر الله، لا تطمئن نفسه ولا ترتاح إلا إذا كان مع الله. أما أن يجلس مجالس، أن ينظر مناظر باطل، أن يسمع باطلا، أن يأكل أو يشرب محرما، ما يقوى، ما تقبل نفسه أبدا لأنها طابت وطهرت. هذه التي يقول لها ملك الموت وأعوانه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقوله تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، هنا نقول معاشر المستمعين الذي يعمل السيئة ويضيف إليها أخرى وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، والسيئة صغيرة أو كبيرة، يوما بعد يوم يصبح قلبه قد أحيط به الذنوب، أغلق ما يدخله الإيمان. ثباتم بالتجربة، الذين واصلوا الجرائم والموبقات لما تريد أن تعظه يسخر منك ويضحك. المؤمن إذا وعصوا بكى وهو تعظه يعربد. وضربنا لذلك أمثلة قريبية، مؤمنة متحجبة، أمها كذلك جدتها، وسوس لها الشيطان وزين لها أن تكشف عن وجهها تخرج الشارع. ثبت إذا مر بها من قال يا أمة الله اتقي الله غطي وجهك، تغطي وجهها وتبكي وتعود إلى بيتها. والتي عاشت ربع قرن 25 سنة وهي شعرها ورأسها وجسمها كله في الشمس والهواء بين الرجال، قل لها اتقي الله غطي وجهك، كيف تسمع؟ كيف تقابلك؟ أمجنون أنت؟ أنت مرجعي؟ أنت أحمق؟ كيف كذا؟ لأن الطبع وقع، توالت الجريمة يوم بعد يوم، عام بعد عام، أصبحت خاتما كاملا على دائرة القلب، فلا ينفذ إليها الإيمان ولا كلمة الرحمن. هكذا يطمع الله على قلوب الكافرين. ثم قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. اطمئن يا رسول الله ولتسكن نفسك، هذا ربك يقول لك وما وجدنا لأكثر الناس في الأولين من عهد وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين. ما العهد هذا؟ هذا العهد أيضا اسمعوا، ستأتي الآية من الصورة. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. مسح الله ظهر آدم في عرفات لما نزل واستخرج ذريته كما قدمنا، وأخذ عليهم العهد أن لا يكفروا بالله ولا يشركوا به. قالوا نعم، هذا العهد وإلا لا؟ قال تعالى وما وجدنا أكثرهم لأكثرهم من عهد نقضوا ذلك العهد. وهو كذلك ما من فاسق ولا مجرم ولا ظالم ولا كافر ولا مشرك إلا أعطى لله روحه أنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبعد نكث وإلا لا؟ أعيد الآية الكريمة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الحجاج يوم القيامة يقع لا إله إلا الله. هذا هو القرآن وإلا لا؟ أسألكم بالله هذا القرآن يهجى كما هجاه المؤمنون؟ لا تجد أبدا في مئات البلاد جماعة تدعو كتاب الله وتدرسه. هذا القرآن يقرأ على الموتى يحول على الموتى يقرأ عليهم من مطر بنار المطر. الثالوث المجوس واليهود والنصارى لمن استجيب؟ والرسول يبشر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم هكذا إلا نزلت عليهم السكينة. قف وانظر هل تجد فوضى بيننا؟ هل تجد سبنا مشتما لو كنا في مقهى؟ هكذا السكون؟ من أنزل هذا السكون؟ وغشيتهم الرحمة الآن الرحمة كلها في قلوب السامعين والسامعات. والملائكة والله تحف بنا وتدورنا فرحا بنا وتسمع كلامنا. وفوق ذلك أن يذكرنا الله بين ملائكتي انظر إلى عبيدي في بيتي. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما بما ندرس ونسمع. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.